بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور القاضي برهون أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحديثنا عن الصيام يقتضيه شهر الصيام نفسه، وسنتحدث عن قيام ليالي رمضان كالعادة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، أنزله هداية للناس ورحمة لهم وأمنا. نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا ونثني عليه بما هو أهله. عباد الله، إن شهر رمضان شهر الصيام والقرآن، أي شهر تلاوة القرآن والقيام به ليلاً، تحقيقاً لحديث أبي هريرة في صحيح البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي البخاري قال: قال ابن شهاب شيخ من شيوخ الإمام مالك، هذا من صغار التابعين، توفي 124 للهجرة، قال: توفي رسول الله والناس على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما. وقوله فتوفي رسول الله والناس على ذلك، أي على ترك الجماعة في صلاة التراويح، أي لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يجمع الناس لصلاة التراويح، لكن صلى الناس خلفه من غير قصد، جاءوا فوجدوه يصلي فصلوا وراءه الليلة الأولى والليلة الثانية، كثر الناس لأن من صلى وراءه أخبر الناس، في الليلة الثانية أكثر من الأولى، الليلة الثالثة أكثر من الثانية ومن الأولى، فلم يخرج لهم في الليلة الرابعة. وعلل ذلك لأنه خاف أن يفرض عليهم، لأن الوحي ما زال ينزل. هذا هو السبب كون النبي عليه الصلاة والسلام مجمعش الصحابة باش يصلي بهم صلاة التراويح جماعة، لكن وقع جمعهم بعد ذلك، أي في عهد عمر، لما رأى الناس كل واحد يصلي وحده، جميع عقلي لهنا وجوج هنا إلى آخره، فما أعجبه ذلك، فرأى أنه لو جمعهم على إمام واحد لكان أفضل، فاستشار بعض الصحابة فوافقوه على ذلك. هذه هي القصة باختصار كلها، وأنا أذكرها كل عام. علاش؟ لأن بعض الناس يقولوا صلاة التراويح جماعة ما كيناش، هم أحسن من عمر وحسن من الصحابة، سبحان الله، ستسمعون ذلك بتفصيل. قلت: لأنه صلى الله عليه وسلم ما جمع أصحابه لصلاتها، ولكن صلاها في المسجد دون إعلامهم بذلك، فصلى بصلاته أناس اتفاقا، أي من غير قصد، لا قصدا، فأخبر أولئك الذين صلوا بصلاته آخرين، فاجتمع في الليلة الثانية أكثر منهم فصلى، فصلى معه، فكثر الناس في الليلة الثالثة، وفي الليلة الرابعة امتلأ المسجد، وما خرج للصلاة بهم لأنه خاف أن تصير صلاة التراويح فرضا عليهم. فلنسمع إلى تفصيل القصة في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري في صحيحه من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله امتلأ حتى خرج لصلاة الصبح، أي النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج عندهم حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أي لما صلى الصبح أقبل على الناس بعد ما سلم، أقبل على الناس توجه نحو الناس فتشهد الشهادة المعروفة، ثم قال: أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، رانا عرفت أنكم ركع ملأتم المسجد البارحة، يعني مش معناه أننا ما عرفت، راه عرفت، وأنكم جئتم تصلون ورائي صلاة التراويح، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. شوف الرحمة ديال هذا الرجل صلى الله عليه وسلم، خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، أي تعجزوا عن القيام بها، أي تعجزوا عن قيام شهر رمضان كله. ماذا نأخذ من هذا؟ نأخذ من هذا أنه من صلاها فحسن جماعة يعني، ومن صلاها منفردا فله ذلك، ما نقول الصلاة ديالو بطلة، لا، فله ذلك، لكن صلاة يصليها جماعة أفضل، لأن هذا هو اختيار الصحابة وفي مقدمتهم عمر رضي الله عنه. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن الصحابة في عهد أبي بكر ولا في أول عهد عمر يجتمعون لصلاة التراويح وراء إمام واحد، وإنما كان يصلي كل لنفسه أو يصلي أفراد قلائل مع بعضهم، إلى أن جمعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وراء إمام واحد. وسبب جمعهم هو ما أخرجه البخاري بسنده إلى عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع جميعات متفرقين متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط جماعة قليلة، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، أي ما بقاوش جميعات، ولا جماعة واحدة تصلي وراء الإمام واحد، والإمام الذي جمعهم عليه عمر هو أبي بن كعب لأنه كان أحفظ وأتقن للقرآن الكريم. قال عمر: نعم البدعة هذه. لا تسمعوا البدعة اللي كتلقوا الناس ويعموها على الدين، نعم البدعة هذه، وصيح نعمة البدعة هذه، لما شاف الناس مجتمعين على إمام واحد، واش هذا الصلاة الجماعة بدعة؟ لا لا، كونهم اجمعهم على إمام واحد البدعة من ناحية هذا الجماعة على إمام واحد، لأنه كانوا يصلوا على أشكال كأنه ما سبق إلى ذلك، لكن سبق من غير قصد، وهو النبي صلى الله عليه صلى بهم ثلاث مرات، يعني ثلاث ليالي، فهو مسبوق كأن الأصل كاين، لكن النبي ما صلى بهم قصدا، أراد أجمعهم على ذلك. قلت: قال: والتي ينامون عنها، أي الصلاة اللي كيناموا عليها يعني اللي ما كيصليوهاش، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. معنى الكلام يعني كون الناس كيصليوا مثلا جماعة أو ما يسمى بقيام الليل العادي في أول الليل، قال لك قيام الليل أو صلاتها جماعة في آخر الليل هو أفضل من قيام الليل، ولهذا قالوا التي ينامون عنها أفضل، أي خير من التي يقومونها في أول الليل، هذا المعنى، والفضل حاصل كونها هذه أفضل، مش الأولى لا بطلة، لا. والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. وقوله أوزاع أي جماعة متفرقون يصلوا جميعات جماعات صغيرة أو أفرادا متفرقون. وقوله يصلي الرجل لنفسه وبيان لما أجمل أولا، وحاصله أن بعضهم كان يصلي منفردا وبعضهم يصلي فتصلي بصلاته جماعة. وقد جاء في صحيح ابن خزيمة من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا جماعة تصلي بصلاة أبي بن كعب. هذا الحديث ذكرته هو لا يصح، ولكن ذكرته من أجل توعية الناس وخاصة لكي يشتغل بهذا العلم الشريف حتى لا يغتر بذلك، وخاصة إذا لم يقف على طرق الرواية. قلت هذه الرواية فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا جماعة تصلي بصلاة أبي بن كعب، لكن في إسناد الحديث مسلم بن خالد الزنجي كان فقيه أهل مكة لكنه ضعيف في الحديث، قال فيه يحيى بن معين وأبو جعفر النفيلي وأبو داود ضعيف، وقال فيه علي بن المديني ليس بشيء، وقال فيه البخاري منكر الحديث، وهي من أعلى العبارات في الحط من الراوي يقولها البخاري منكر الحديث. وفي قول آخر البخاري فيه ذاهب الحديث ما تعولوش عليه. فلا يصح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا جماعة تصلي بصلاة أبي بن كعب، إذا الحديث غير صحيح. أكدت هذا القول باش الناس يكونوا على بال. عباد الله، أعود فأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الناس خلفه 3 ليال لم يقصد جمعهم للصلاة خلفه في صلاة التراويح، ولما رأى أنه يكثر عددهم كل ليلة للصلاة خلفه لم يخرج إليهم في الليلة الرابعة، وأخبرهم في الصباح بأنه علم بوجودهم في المسجد ولم يخرج رغم حرصهم على ذلك مخافة أن تفرض عليهم فلم يستطيعوا القيام بها، ومن ثم كان ذلك علة عدم الخروج صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يستطيعوا القيام بها يكون كأنهم كلفوا ما لا يستطيعون، والله ما فرض على عباده أو كلف عباده ما لا يستطيعون، ما كلف الله عباده إلا بما في استطاعتهم. وتوفى الله رسوله دون أن يفرض على الأمة قيامها تخفيفا من الله على عباده، ورأى عمر في صدر خلافته تشتت المصلين في المسجد كما ذكرت قبل، منهم يصلي لنفسه ومنهم يصلي في جماعة صغيرة، فضاق ذرعا مما رآهم عليه، فاستشار بعض الصحابة في أن يجمعهم وراء قارئ واحد، فاختار أن يأمهم أقرأهم لكتاب الله تعالى وهو أبي بن كعب. فلما رآهم عمر ليلة أخرى مجتمعين وراء إمامهم يصلون بصلاته قال قولته المشهورة: نعمة البدعة هذه. وهذا استحسان منه للجماعة في صلاة التراويح، فكيف يستحسن البدعة؟ وهل البدعة في الدين تكون حسنة؟ كاين البدعة الدنيوية وهذه منها، وزخرفة المساجد بهالشكل اللي هي عليه الآن اللي كتصرف فيها الملاير منها، يعني المبالغة منها، مش في المسجد أصلا، المسجد أصلا مطلوب وبناؤه مطلوب وكونه يكون صالحا ومتقنا مطلوب، غير ما يكون شيء فيه يعني الإسراف باش تبنى جوج مساجد يالله تبني واحد، أو باش تبنى 3 المساجد يالله تبنى واحد، والناس يتفننون في ذلك مع الأسف. طيب قلت وهل البدعة في الدين تكون حسنة؟ لا أبدا، ما كاين بدعة حسنة في الدين، لا توجد بدعة منسوبة للدين ويقال عنها إنها بدعة حسنة ومن قسموها أخطأوا، فكل بدعة ضلالة، إذ لو استحسن كل مبتدع بدعته المنسوبة للدين لما لصار الدين ممزوجا بما هو شرع الله وبما هو من وضع البشر، وهذا محال. ورحم الله الإمام مالكا حين قال: من ابتدع في الدين بدعة ورآها حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، وقد سمعت الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن، كلام الإمام مالك، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يصلح أن يكون اليوم دينا، ويقصد اليوم يومه هو أي في الوقت في الزمن دياله، أما بعد ذلك والآن أكثر وأكثر. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة، ولفظ العموم، وكل بدعة ضلالة. وفي رواية النسائي: كل ضلالة في النار، أي صاحبها في النار. فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونرجو الله أن يحفظنا من كل شر، وأن ينجينا من كل بلاء، وأن يبعد عنا البدع، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته أجمعين، وعن تابعيهم وتابعي تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن المراد بالبدعة ما أحدثه، أي ما أحدثه الناس، ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة. البدعة اللغوية شيء ما يتعلق بها التحريم، والبدعة الدينية هي اللي خطيرة، أي التي تنسب للدين. قلت مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة في اللغة كما قال ابن رجب. وما فعله عمر رضي الله عنه ليس ببدعة في الشرع، لأن له أصلا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى التراويح بأصحابه 3 ليال وإن لم يقصد جمعهم لها، ومن قطع عن صلاتها بهم إلا مخافة أن تفرض عليهم، وكان الوحي لا زال ينزل فلم تفرض على الأمة في حياته، وزال الخوف من فرضها على الأمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي بوفاته. وقول عمر نعمة البدعة هذه يقصد البدعة من جهة اللغة، عقلوا على هذه مزيان، عمر لما قال نعمة البدعة هذه يقصد البدعة من جهة اللغة لا من جهة الشرع، إذا كان عمر يبتدع في الشرع. أشفقه، من يلتزم السنة إذا كان عمر كذلك أو الصحابة رضي الله عنهم؟ من يقول هذا؟ إما أنه جاهل، وإما أنه مغرض وما يعرف حقيقة الأمور الواردة في هذا الشأن. قلت يقصد نعمة البدعة هذه يقصد البدعة من جهة اللغة لا من جهة الشرع، بمعنى أن جمعهم على إمام واحد لصلاة التراويح رمضان كله بدعة، من حيث كونه أول من جمعهم، لا لكونه ابتدع بدعة في الدين. والأمة مطلوب منها الاقتداء بعمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. ولحديث حديث صحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أضوا عليها بالنواجذ. وإذا لم يكن عمر على السنة واتباع الشرع فمن يكون إذن؟ عباد الله، إن الذين يرون أن صلاة التراويح بدعة بناء على قول عمر نعمة البدعة هذه لم يفرقوا بين البدعة في اللغة والبدعة في الشرع، ولم يقفوا على أقوال أهل العلم فيها. وإذا لم يفهموا ولم يعلموا حقيقة البدعة فيجب عليهم شرعا وعقلا أن يسكتوا عما لم يعلموا، ويتقوا الله في أنفسهم وفي أمتهم، لأنهم يفتنون الناس الذين لا علم لهم مثلهم. ويمكن أن أطرح أسئلة ليفهم من لا يفهم: من أعلم بالسنة والبدعة، عمر ومن معه من الصحابة الذين وافقوه على صلاة التراويح جماعة، أم الذين يقولون إنها بدعة؟ نعود السؤال لأنه مهم جدا: من أعلم بالسنة والبدعة، عمر ومن معه من الصحابة الذين وافقوه على صلاة التراويح جماعة، أم الذين يقولون إنها بدعة؟ أفهموه السؤال وخلوه عندكم، أنا ما كان طلب الجواب خلاص. وإذا كانت بدعة، أي ما فعله عمر، فهل هي لغوية أم شرعية؟ وقلنا بأنه وقصد البدعة من جهة اللغة لا من جهة الشرع. فالذين يقولون إنها بدعة لا يفرقون بينهما، وهذا خطأ في الفهم والحكم. وإذا قبلنا بأنها بدعة شرعية فقد بدعنا عمر ومن معه. لو فكروا هذا الناس يقولوا هذا الكلام، ما يقولوا هذا الكلام، لأنهم بدعوا الصحابة، نسأل الله العفو والعافية. وإذا كان هؤلاء مبتدعة فمنهم الذين على السنة. هذا جهل قبيح وتطاول على مقام الصحابة على من يقولون هذا القول أن يتوبوا مما قالوا ويقولون، لأن هذا القول بدعة خطيرة، لأنه يبدع الصحابة وهم عدول الأمة، فإذا بدعوا فمنهم عدول الأمة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. لكن ينبغي أن يعلم أن صلاة التراويح جماعة في المسجد ليست واجبة وجوب الفرائض، ليس بحال الفرائض. ولهذا كتشوفوا الآن، أنا لا أقول هذا ذما، لا، كتشوفوا الآن المساجد عمرة، وكتشوفوا الشوارع عمرة نساء ورجالا وأطفالا. يا سبحان الله، من ليلة 27 يرجع المسجد لأصله ديال 4 صفوف أو 5 صفوف أو 3 صفوف. السؤال اللي كيتطرح وخص الإنسان يتجاوب فيه مع نفسه، هل هؤلاء أنهوا دينهم أو ما فرض الله عليهم إلا صلاة القيام في رمضان؟ ما الأعلى؟ ما الأفرض؟ ما الأفضل؟ الحفاظ على الصلاة بالجماعة، صلاة المفروضة أو صلاة النافلة؟ وسمي التراويح من قبيل النوافل، ليست واجبة، لكن تدخل في قيام الليل مش مشكل، اللي يوفق الله يقوم الليل، لكن ليس واجبا، واجبا على الأنبياء. إذن في هذه الحالة الإنسان يسول نفسه، وأنا أقول للناس اللي ربما مرحبا، ربما يكون يصلوا في رمضان، ربما، أنا لا أتهم أحدا، اتقوا الله في أنفسكم ماذا تقولون لربكم حينما تهجرون بيوته العام كله حتى رمضان. سبحان الله. وأقول للنساء القريبات من المسجد، إذا أردنا أن يحافظن على الصلوات في المسجد فحسن لهن ما دمنا قريبات، يعني مجاورات في المسجد. لكن المرأة تجي بعيدة وتمشي بعيدة، المسجد بجوج كيلومتر وثلاثة كيلومتر، ما كلفها الله أبدا. هذا في الفريضة، فبالأحرى قيام صلاة التراويح مثلا. ولهذا من فهموش الدين فهما معكوسا، واللصقوا في الدين ما لس منه. ما معنى اللصقوا في الدين؟ يعني نجعلوا واحد الحاجة مفروضة والشرع ما فرضهاش، واجبا والشرع ما قال شيء واجبا. سبحان الله. وهذا الكلام كنقوله كل عام، مش هذا جديد. قلت لكن ينبغي أن يعلم أن صلاة التراويح جماعة في المسجد ليست واجبة وجوب الفرائض، لكن من حافظ على صلاتها جماعة في المسجد فحسن لما فيها من الاجتماع على الخير والاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم الذين وافقوا عمر على صلاة التراويح جماعة، فصار ذلك منهم إجماعا عليها ولم يخرج أحد منهم عن الإجماع. عباد الله، إن الخير كل الخير في الاتباع، اتباع السنة واتباع الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم نفسهم متبعون للسنة، نقتدي بأفضل الناس بعد رسول الله وهم الصحابة رضي الله عنهم. والشر كل الشر في الابتداع، وخاصة الابتداع في الدين خطير. والدين كله نقله الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاتباعهم فيما أجمعوا عليه واجب، وحجتهم الثناء عليهم، بل ومحبتهم واتباع وثناء عليهم واعتقاد عدالتهم واجبة. أعد، ومحبتهم والثناء عليهم واعتقاد عدالتهم واجبة، ولا ينقصهم أو يعيبهم أو ينال منهم كلهم أو بعضهم إلا مبتدع ضال منحرف عن منهج السلف اعتقادا وفهما وعملا. إن الحرص على السنة يتجلى في محبة الصحابة وأتباعهم وتابعي أتباعهم وأئمة المسلمين بعدهم وأهل العلم الحريصين على اتباعهم وسلوك مسلكهم، والحرص على منهجهم في العمل بالدليل من الكتاب والسنة وما أجمعوا عليه، وفي الأدب والأخلاق والسلوك والاعتقاد الصحيح. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يصحح أجسامنا. نرجوه سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى الحق، وينصرنا على أهوائنا وشياطيننا ويحفظنا من كل شر ومن شر الأشرار، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن ستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحب أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم واجعلنا على آثارهم، ولا تخالف بنا عن نجيهم وطريقهم يا أكرم المجيب ويا خير مستجيب. ووفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأري الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ووفقه لكل خير وأعنه عليه، وأصلح ولي عهدهم ولي حسن، وأنبت نباتا حسنا. اللهم أصلح أبناء المسلمين جميعا، اللهم رد بالمنحرفين منهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم أصلح أحوالنا وأصلح أرواحنا وأصلح أنفسنا وأصلح بنا وعلى أيدينا، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ الدكتور على الشبكة العنكبوتية www.barhoon.com.